الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه الأمة كانت أمة مغفولا عنها، لا تذكر إلا بالجهل وبالشر وقطع الطريق، السرقة وسفك الدماء. أمة العرب كان هذا حالها في الجاهلية، قبل أن يرعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أصبحت هذه الأمة أمة علم وحلم وعدل، ذكرت بعد أن كان مغفولا عنها، ووصفت بالعلم بعد أن كانت توصف بالجهل، ووصفت بالعدل والحلم، وجعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، وجعلها تشهد على الأمم التي قبلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة أمة مرحومة. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80 صفا، فهي أمة مرحومة رحمها الله جل وعلا، وهي كالغيث لا يدرى أخيره في أوله أم في آخره. رفعها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم، وشرفها الله سبحانه وتعالى به، الذي جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على بقية الكتب، ناسخا لها وحاكما عليها ومصدقا لما فيها من الأخبار والأحكام وغير ذلك مما لم ينسخ. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وحفز ورغب صلى الله عليه وسلم على قراءته. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي حديث عائشة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهكذا في نصوص كثيرة، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهي نوع من الفاكهة شبيهة بالبطيخ، طعمها حلو ورائحتها طيبة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا رائحة لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان له رائحة طيبة ولا طعم له. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ورائحتها نتنة. وفي هذا المقام أعرض لبعض آداب حملة كتاب الله عز وجل، آداب القرآن، ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الآداب. ونحمد الله عز وجل أن كثيرا من الشباب والصبيان بل وكثير من الشيب متوجهون للعناية بهذا الكتاب العظيم في حفظه والعناية بتثبيته، وفتحت الدور في ذلك وزخرت بمريديها. وهذه من عظيم نعم الله تبارك وتعالى علينا. فأولى تلك الآداب الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تحفظ القرآن فعليك أن تخلص لله جل وعلا، وأنك تبتغي بذلك وجه الله، تريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، وتسعى في مرضاته، وتسعى في تحصيل الأجر ونيل الثواب. فإنك إن فعلت ذلك قد حست على خير عظيم، ونلت ثوابا عظيما من الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين. وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. فعليك حافظ القرآن وتالي القرآن أن تخلص هذا العمل لله جل وعلا، لأنه قربة من القربات التي يتقرب بها قارئ القرآن وحافظ كتاب الله جل وعلا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعليك أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن تتفقد قلبك دائما لماذا تحفظ كتاب الله، لماذا تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا تعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى تذهب وتجيء وتترك أعمالك وتتفرغ لحفظ كتاب الله جل وعلا، والحذر من الرياء والسمعة، فإن من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. إياك أن تكون نيتك هي أن يقال للناس أنك حافظ أو قارئ للقرآن أو أنك جميل الصوت أو أنك حسن الأداء أو أنك قوي الحافظة أو نحو ذلك، كما يفعله كثير من الناس ممن نسى حظه من الأجر والثواب، ممن نسى حظه من الآخرة. وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وقد قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد ومتصدق وقارئ للقرآن. أما المجاهد فيؤتى به يوم القيامة فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والمتصدق يؤتى به يوم القيامة فيقرره الله نعم، فيقول: ماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم ويؤتى بالقارئ الذي فرغ نفسه لقراءة القرآن وحفظ كتاب الله جل وعلا، وربما انضاف إلى ذلك فهم معانيه، الذي فرغ نفسه لمعرفة أحكام التجويد وكيفية الأداء ومخارج الحروف، فرغ نفسه لتثبيت كتاب الله جل وعلا وحفظه وإتقانه، إلا أنه فعل ذلك ليتفوق على الأقران، أو فعل ذلك ليشار إليه بالبنان، أو فعل ذلك ليبتغي الأجر من غير الرحمن سبحانه وتعالى، يريد منصبا أو مكانا شريفا في الناس أو مكانا مرموقا، يحب أن يذكر فيشتهر عند الناس بحسن الأداء وحسن الصوت وقوة الحافظة ونحو ذلك. هذا قد أضاع أجره من الله جل وعلا، فيؤتى بقارئ القرآن فيقرره الله نعمه، فيقول: عبدي ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. قد قيل القارئ الفراني أو شيخ القراء أو أحفظهم أو أحسنهم أداء أو هو أجملهم صوتا. قد قيل بأنك قد تفوقت على أقرانك وحزت ونلت، لكن ماذا ينفع ذلك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقال وقد قيل، فيؤمر به إلى نار جهنم فيسحب على وجهه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك قارئ القرآن، أنصح نفسي وإياك بإخلاص العبادة لله، إياك أن تبتغي الأجر من غير الله جل وعلا، فتحرم أجر الآخرة وتحرم أجر الدنيا كذلك، وتضيع عليك دنياك وأخراك. فإن من ابتغى الأجر من عند غير الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يضعه حتى من أعين خلقه بعد أن يحبط الله سبحانه وتعالى عمله، لأن من أرضى الناس بسخط الله كما في حديث عائشة رضي الله عنها فقد سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فإذا حفظت ليقال حافظ أو ليقال حسن الأداء أو حسن الصوت أو معتني بكتاب الله أو نحو ذلك، كما يصنع بعضهم يكتب أمام اسمه خادم القرآن الشريف أو خادم كتاب الله تبارك وتعالى ويذكره في كتبه أو نحو ذلك. على العبد أن يخلص العبادة لله وأن يقرأ القرآن يتعبد به لله سبحانه وتعالى، يرقب قلبه وليزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وليعمر قلبه بذكر الله تبارك وتعالى. وعليك قارئ القرآن دائما أن تفتش في نفسك وأن تتعاهد قلبك وأن تجدد نيتك وأن تحذر من الرياء والسمعة، أن تحذر أن يضل سعيك في هذه الحياة الدنيا وأنت تظن أنك ممن يحسنون صنعا. هذا هو أصل الآداب، وبقية الآداب ترجع إليه. إذا أديت هذا الأدب فاعلم أنك قد قرأت باب التوفيق. واعلم أخي حافظ كتاب الله وقارئ القرآن والمعتني به أنك وفقت، إذا وفقت لهذا الأدب العظيم الذي حرص السلف عليهم رحمة الله أن يعملوا هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وأمر الإخلاص أمر شاق على النفس كما قال بعض أهل العلم، لأن للنفس ليس فيها لها فيها نصيب وليس لها فيه حظ، ولهذا كان شاقا على نفوس أهل الإخلاص. وينبغي للإنسان دائما أن يتعهد نيته، ولهذا قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى جاهدت نفسي 40 سنة في الإخلاص. وقال بعض السلف والله إن نيتي لتتقلب علي في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو كما قال. وهكذا جاء عن ابن المبارك أنه يعالج نفسه من الرياء والسمعة من وجهه قال فينبت من لون آخر. سبحان الله، الشيطان حريص أن يفسد عملك، أن يبطل سعيك، أن يبدد جهودك، فإياك أن تترك له الباب مفتوحا بعدم مراقبة الله جل وعلا، بعدم الوقوف مع نفسك ومحاسبتها. فإن المنافقين ما ضلوا إلا لأنهم أخلوا بهذا الأصل العظيم وهو إخلاص العبادة لله، فإنهم راءوا بأصل إيمانهم وبأصل الدين فكانوا في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأدب الثاني من الآداب التي تذكر في هذا الباب الاتباع، أن يكون قارئ القرآن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وآخذا بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا بد لقارئ القرآن أن يضيف إلى كتاب الله جل وعلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد. فإنك إن تركت هدي نبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن حجة عليك لا حجة لك، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عليك أن تكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرك الله جل وعلا بالأخذ عنه واقتفاء أثره وتلمس سنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من مخالفته وعصيانه، وحذرنا سبحانه وتعالى أن نهتدي بغير هديه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمراد بالفتنة الكفر كما فسرها الإمام أحمد، وكما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الفتنة إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكفر، والفتنة أشد من القتل. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته ووصيته: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هنا: عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. فعليك قارئ القرآن إذا أردت النجاة وإذا أردت أن ينفعك الله تبارك وتعالى بما تحمل بين جنبيك من آيات الله جل وعلا، فكن متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الهلاك، نجاة من الزيغ، نجاة من البدع والضلالات، نجاة من التخبط في مهاوي وأوحال المعاصي والذنوب. لهذا خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا وخط خططا عن يمينه وشماله، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ربطت علامة محبة الله جل وعلا باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنا صادقين في محبة الله تبارك وتعالى. لهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فعليك أخي قارئ القرآن أن تكون متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك ما يصنعه بعض الناس. الذين يقولون يكفينا ما في القرآن، فإن هذا مبطل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مارق من دين الإسلام. فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: رب شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، نحل ما أحله ونحرم ما حرمه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ملزمة لجميع العباد، فإنه لا يقبل أي عمل إلا بالشرط الأول والشرط الثاني: الإخلاص والمتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأدب فرط فيه كثير ممن يعتني بتلاوة كتاب الله أو تعليمه للناس، ممن يعتني بقراءة القرآن أو بعلوم القرآن أو نحو ذلك. ومن الآداب كذلك العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أدب عظيم. يجب على قارئ القرآن أن يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو أحق الناس بذلك. ويجب على جميع الناس أن يعملوا بكتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله هداية للبشرية. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جعله الله سبحانه وتعالى هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وبشرى كذلك لأهل الإيمان، يبشرهم ويبين لهم طريق الحق من طريق الباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيجب عليك أخي المسلم أن تعمل بما في كتاب الله جل وعلا، مما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فإنك إن فعلت ذلك فقد وفقت. وإياك أن تهجر كتاب الله تبارك وتعالى، وهجر القرآن على أصناف، فمنهم من يهجر العمل به، ومنهم من يهجر تلاوته، ومنهم من يهجر تدبره، أي لا يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتدبر ما يتلو وما يقرأ. فعليك أن تعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون وقافا عند حدوده، أن تكون وقافا عند كلام الله تبارك وتعالى. وقارئ القرآن يتميز عن غيره، لأن الحجة قد ظهرت عليه وقامت. ولهذا ورد في مستدرك الإمام الحاكم بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن فقد أوتي جزءا من النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه، فينبغي له ألا يجد إذا جد الناس، بمعنى ألا يغضب، وألا يجهل إذا جاهل الناس، لأنه يحمل أمرا عظيما. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بذكره إذا غفل الناس، وبقيامه إذا نام الناس، وبحزنه إذا فرح الناس، وبصيامه إذا أفطر الناس، وبإمساكه إذا ولغ الناس. حافظ القرآن على منزلة عظيمة لا يتشبه بغيره، إنما يتشبه بالصالحين، يتشبه بآل الحق، يتشبه بآل الخير وآل الاستقامة. وكذلك من الآداب أن يتخلق بخلق الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. تخلق بأخلاق أهل الصلاح، وأنت تقرأ في صفات أهل الصلاح وأهل التقى، تقرأ في الصدق وتقرأ في الأمانة، وتتلو كذلك في صفاتهم في العفو والتواضع والإحسان والبر إلى الآخرين، وتقرأ من صفاتهم كذلك الوفاء بالعهد والوعد، وتقرأ من صفات أهل الصلاح وأهل الصدق وأهل القرآن الذين هم خاصة أهل الله سبحانه وتعالى، تقرأ من صفاتهم غض الطرف وغض البصر وحفظ الفرج، وتقرأ من صفاتهم علو الهمم، فيتخلق بالقرآن، أن يكون خلقك القرآن، أن يكون خلقك من أرفع الخلق، فإن هذا مما يحبه الله ومما أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وإياك أن تتصف بالصفات المذمومة وأنت قد أقيمت عليك الحجة وبانت عليك المحجة. لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون كذابا، لا ينبغي أن يقارئ القرآن أن يكون خوانا، لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون غدارا، وكذلك أن يكون متكبرا أو أن يكون فاسقا. لا ينبغي للقارئ القرآن أن يكون من أهل الفواحش، ممن لا يحفظ فرجه ولا لسانه ولا بصره ولا سمعه، ممن لا يحفظ بطنه عن الحرام. هذا يتنافى مع ما يحمله من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحثه على الأخلاق ويدله عليها ويرغبه فيها. فينبغي لقارئ القرآن أن يكون من أحسن الناس سمتا، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أرفعهم سجايا، وأن يتأدب بالآداب الفاضلة لله سبحانه وتعالى حتى يظهر أثر القرآن على جوارحه. إذا قرأ تأثر، إذا سمع تحرك قلبه. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: كان طالب الحديث إذا طلب الحديث ما يمكث أياما إلا ويرى ذلك على خشوعه، ويرى ذلك على نسكه، ويرى ذلك على أخلاقه، لأنهم يعملون العمل لله، يتعلم، يقرأ، يهذب أخلاقه، ليتواضع، ليتصف بالصفات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تهمل هذا الجانب، إياك أن تجاري السفهاء، إياك أن تجاري الفساق في أخلاقهم، أو أن تكون في مصاف من يعد في أسافل القوم أخلاقا وسمعة وآدابا ونحو ذلك. أنت قد ميزك ربك سبحانه وتعالى وحباك وجعلك من خير الناس، فقد جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن، تعلمه في نفسه وتعلم ما فيه من الآداب، ما فيه من الأخلاق، ما فيه من كريم السجايا. ولهذا في صحيح البخاري قال ابن عباس لما تلا الحر بن قيس على عمر تلك الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل يسب الإمام أحمد فقال طلابه: ألا ترد عليه؟ فقال: أين نحن من قوله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنسان يتخلق بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأخلاق العظيمة والآداب الفاضلة. خلق بالصدق، أن يكون صادقا مع الله، أن يصدق ويبتغي الأجر من الله ويصدق مع عباد الله تبارك وتعالى. يروى أن أميرا من أمراء بني أمية اجتمع عنده عدد من العلماء، منهم الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فقال وسأل من كان عنده، فقال له: من الذي تولى كبره؟ فقال: عبد الله بن أبي. فقال: كذبت. فقال الأمير: أعلم. ثم سأل الثاني والثالث إلى أن جاء عند هذا الإمام فقال له: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أنه قال: الذي تولى كبره، أو عن عائشة أم المؤمنين وهي صاحبة القصة، أن الذي تولى كبره منهم له عذاب أليم هو عبد الله بن أبي بن سلول. والقصة فيها كلام عند بعض أهل العلم. الشاهد أن قارئ القرآن يتخلق بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأخلاق، من صبر يصبر، من تواضع يتواضع، لا تتكبر. إذا أتيت كتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وصوتا حسنا وجودة آداء، إياك أن تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى بما آتاك الله جل وعلا، فإنك إن فعلت فإن الله سبحانه وتعالى ربما يبتليك فيذهب ما عندك من كتاب الله فتنساه. ولهذا طعن من طعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه رجل متكبر، فدافع عنه بعض خصومه، وهو رجل من بني السقاف في أزمان في قبل زمن 100 سنة أو أكثر، فقال: ليس هو بمتكبر، لأن كتاب الله كأنه بين عينيه يستنبط منه ويستدل به. وقد قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وشهد شاهد من أهلها. إياك أن تتكبر على عباد الله بما آتاك الله من النعم، من هذه النعمة العظيمة، نعمة حفظ كتاب الله، نعمة حسن الصوت، حسن الأداء، وجودة قراءة كتاب الله جل وعلا نعمة عظيمة يجب عليك أن تقابلها بشكره. وكذلك من الآداب الإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا والحذر من نسيانه، فإن هذا الكتاب أبى الله سبحانه وتعالى ألا يبقى إلا عند من يتعاهده ليعلم قيمة ما يحمل في صدره. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يتفلت من الصدور أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وجاء في بعض الروايات إن قارئ القرآن إذا لم يتعاهدها كما يتعاهد صاحب الإبل إبله تفلت عليه، وقال: إذا تعاهدها كما يتعاهد صاحب الإبل إبله أمسكها، وإذا أطلقها ذهبت. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من نسيان القرآن. جاء عند الطبراني وغيره أنه يلقى ربه يوم القيامة أجدم، فإياك أن تترك تلاوة كتاب الله جل وعلا، وعليك بتعهده دائما، عليك بالإكثار من قراءته. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. عليك بالإكثار من قراءة كتاب الله وتحتسب الأجر عند الله. بعض الناس يغتر بحافظته فتراه لا يراجعه إلا قبل رمضان بأسبوع أو بشهر من أجل أن يتجهز لصلاة القيام أو صلاة التراويح. هذا غفل عن الأجر والثواب العظيم في تلاوة كتاب الله. وقد سبق معنا حديث ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان السلف رحمه الله تعالى قد ضربوا أروع الأمثلة في كثرة التلاوة لكتاب الله جل وعلا. وقد قرأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القرآن في السجن عشرات المرات، وكان آخر آية قرأها قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واحتضر بعض السلف فبكى ابنه فقال: يا بني لا تبكي، لا بأس على أبيك بعد اليوم، والله لقد ختمت القرآن. وأشار إلى زاوية من زوايا البيت في هذه الزاوية أكثر من 1000 مرة، همة عظيمة. وكان السلف رحمه الله تعالى لهم ورد لا يترك ورده، لهم حزب لا يترك حزبه أبدا في يوم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأه كل يوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأرشده إلى أن يقرأه في أسبوع، إلى أن قال في 3 ومنعه دون 3، وذلك المنع على سبيل الدوام والتفقه. والسلف عليهم رحمة الله كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب ويقرؤونه في 7. الحزب الأول من البقرة إلى النساء، هذا في يوم. الحزب الثاني من المائدة إلى التوبة، والحزب الثالث من يونس إلى النحل، والذي يليه من الإسراء إلى الفرقان، والذي يليه من الشعراء إلى ياسين، والذي يليه من الصافات إلى الحجرات، والذي يليه من قاف إلى آخر القرآن. هذا تحزيب السلف، وكانوا يداومون على ذلك. فإنك إن فعلت ذلك فإن القرآن يصير يعني سهلا عليك في متناولك، في الاستدلال، في المناظرة، في الاحتجاج، في التدبر، في التلاوة، في القراءة، إلى غير ذلك. عليك الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تهجر القرآن، فإنه يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد سبق أن من هجره هجر تلاوته. وكذلك من الآداب القراءة في المصحف كما جاء عن بعض السلف، كما قال عبد الله بن مسعود وثبت عنه بإسناد صحيح، قال: أديم القراءة في المصحف. وجاء عن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف وجعل يقرأ منه. وجاء عن ابن عمر كذلك أنه كان يديم النظر في المصحف ويقرأ فيه. فاجعل دائما بين الحين والآخر لك مقام مع المصحف تقرأ فيه، وإن كنت تحفظه عن ظهر قلب، اجعل بينك وبين المصحف صلة تتصل بها مع الله جل وعلا، تقرأ في هذا المصحف، لأن القراءة في المصحف لها فوائد تعينك على الصبر والنظر وتصحيح القراءة، وكذلك استذكار ما قد تنساه، إلى غير ذلك. ومن آداب القراءة أو من آداب حمل كتاب الله سبحانه وتعالى هو ألا يقرؤوه في أماكن دنيئة، أن يجنبوه الأماكن الدنيئة، أماكن الإحداث والبدع. جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى أنه كره أن يقرأ القرآن في 3 مواطن: في الحمام والحشوش وعند الرحى. والحمام إذا أطلق في عرف السلف عليهم رحمة الله فالمراد به مكان الاستحمام، كما يعبر عنه في هذا الزمن بأماكن الحمام البخاري. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الإمام الشعبي قال وجمهور السلف على خلافه، وهو جواز تلاوته في الحمام، وليس المراد بالحمام أماكن قضاء الحاجة. قال وأما الحشش والمراد بها أماكن قضاء الحاجة فهو أظهر وأشهر من أن يذكر له الدليل، فهو من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا أمر معلوم. وأما عند الرحى قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وذلك لئلا يعلو على القرآن شيء، لا يعلو عليه شيء، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذا نأخذ منه أدبا، وهو أن قارئ القرآن لا يقرأ في أماكن ترتفع فيها أصوات على صوته، كما هو ظاهر كلام ابن كثير وظاهر كلام الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. ومعلوم صوت الراحة أنه يعلو على صوت الإنسان، فمن باب أولى إذا كانت هناك ضوضاء أو هناك جلبة لا يكاد يسمع فيها كلام الله جل وعلا، هذا على سبيل الاختيار، وهذا من الآداب التي يتأدب بها قارئ القرآن وحامل كتاب الله سبحانه وتعالى، عليه أن يراعي هذا الأمر العظيم وأن ينظر له بعين الاعتبار. ومن الآداب آداب حملة القرآن قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام عز المؤمن وشرفه قيامه بالليل، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هم من خلص عباد الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكذلك المستغفرين بالأسحار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على قيام الليل. ولما رأى ابن عمر رؤيا وقصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه رأى أنه كأنه يؤتى به إلى قليب بئر وفي هذا البئر نار، فيؤتى به إلى شفير البئر ثم يرد عدة مرات، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل. قال نافع فما ترك ابن عمر قيام الليل حتى مات، ما تركه حتى مات، نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومررت على رجل قائم على آخر بحجر وهو يثلغ رأسه بذلك الحجر فيتدهدح الحجر فيذهب ويأتي بالحجر فإذا رأسه قد رجع كما كان فيثلغ رأسه مرة أخرى فيتدهدح الحجر وهكذا إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت سبحان الله ما هذاني؟ قال هذا رجل آتاه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، آتاه الله القرآن لا يقوم به الليل لا يقوم به أطراف النهار، يرفضه ينام عنه ينام عن القرآن. من حق من حقوق من الحقوق الواجبة على قارئ القرآن أن يقوم به بالليل، وهذا من أعظم سبل تثبيته كذلك والتلذذ به. جاء في ترجمة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه بكى يوما فقيل له ما يبكيك؟ قال رق عظمي حتى أني لا أستطيع أن أقوم بالليل إلا بالبقرة، البقرة فقط. يا ترى بماذا كان يقوم هؤلاء من الذين أو قد يدخلون في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ فإياك قارئ القرآن أن تهمل هذا الباب، إياك أن تغفل عن قيام الليل. أعطاك الله ما حرم غيرك، نعمة عظيمة أن تحفظ من كتاب الله ما تيسر، فإنك بذلك قد أعطيت من أعظم النعم. ولهذا من الآداب هي الاغتباط بالقرآن، الاغتباط، أن تعلم أن الله من عليك بنعمة عظيمة. أن بعض الناس يحتقر ما عنده وربما يتأسف إذا رأى ما عليه أهل الدنيا من شهادات أو من أموال أو من سعة رزق أو نحو ذلك، وهو عنده كتاب الله جل وعلا. الاغتباط بكتاب الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر وبنحوه من حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا، في بعض رواياته حكمة، فسلطه على ملكته على هلكته في الحق. عليك أن تعرف وتستشعر النعمة التي أعطاك الله جل وعلا من حفظ كتاب الله جل وعلا. ليس بالأمر السهل أن تحفظه وأن ييسر لك بينما عسر على غيرك وحيل بينه وبين ما يشتهي. عليك أن ترتبط وتشعر عظم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا، لا تتأسف إلا على طاعة فاتتك أو على خير سبقت إليه. أما على دنيا فانية حلالها حساب وحرامها عقاب، أو على شهادة من الشهادات أو أمر من الأمور التي يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، فإن هذا مما لا يتأسف عليه، لا يتأسف عليه إلا محروم، حرمه الله سبحانه وتعالى من الخير، حرمه الله سبحانه وتعالى من التوفيق والسداد ونحو ذلك. فإذا عليك أن تستشعر أخي الكريم وقارئ القرآن نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يكفيك أنك من خير الناس. قد سبق معنا حديث عثمان يرويه عنه أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت عثمان يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمكثت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وأنا أقرأ القرآن، 40 سنة وهو يقرأ القرآن. واعلم أنك بحفظك لكتاب الله جل وعلا ممن يحفظ الله سبحانه وتعالى به الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقد مر رجل على الأعمش، أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، مر عليه رجل والأعمش يقرأ القرآن للصبيان، فقال: أنت تجلس مع الصبيان؟ كأنه يستهفر به ويتنقصه. قال: اسكت يا أحمق، فإن هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء يحفظون عليك دينك. وكذلك من الآداب الحذر من التأكل بكتاب الله، أن تجعله وسيلة إلى ليل الدنيا، فإن القرآن أشرف العلوم، كما يقول ابن القيم وابن أبي العز الحنفي وغيرهما: شرف العلم بشرف المعلوم. فإياك أن تجعله وسيلة لنيل الدنيا، وسيلة لنيل المناصب، لنيل المال، فإن هذا أجره ذاهب عليه في الدنيا، ويعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى ولمقته سبحانه وتعالى. لا تجعل القرآن وسيلة إلى الدنيا، لأن عبادة من العبادات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليمار به السفهاء أو يجار به العلماء لم يره رائحة الجنة، لم يره رائحة الجنة. لهذا بوب الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب من يريد بالعلم الدنيا، ثم ذكر مثل هذا الحديث. فالحذر ألا تقرئ إلا بمال، أو لا تأم إلا بمال، أو لا يعني تجلس لمن يبتغي العلم من العلم الذي عندك من كتاب الله إلا إذا أعطيت عطاء، فإن العلماء ذموا ذلك وحذروا من ابتغاء الأجر واستعجاله في الدنيا، بل يكون قصد الإنسان نشر العلم وبث كتاب الله سبحانه وتعالى في صفوف الناس، في صفوف شباننا وشيباننا وصبياننا، بدلا من الغناء والكلام الفاحش والبذيء وانتشار الفواحش والمنكرات، نبث في صفوفهم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فإن هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها كالعبد لربه تبارك وتعالى بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويذكر بعض أهل العلم من الآداب أن يقرأه وهو على طهارة، والمراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الأكبر، وإن كان الراجح جواز تلاوته على أي حال، وهذا ما تدل عليه عموم النصوص الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحواله، كان فيه ضعف، وكان حال الصحابة كذلك، وكذلك استقبال القبلة إذا أراد أن يتلو كتاب الله جل وعلا، وهذا مأخوذ من عمومات كقوله صلى الله عليه وسلم: خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. وكذلك من الآداب سماعه من الغير، فالإنسان وإن كان حافظا وتاليا ومكثرا من التلاوة فيستحب أن يسمعه من غيره، لأنه قد يتذكر آية قد نسيها، أو نطقا لم يتقنه، أو يخشع لقراءة غيره. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. تأمل، أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت فقرأت عليه أوائل سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تدرفان. هذا فيه حب سماع النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. وهذه عائشة رضي الله عنها أبطأت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت أسمع لقراءة أحد أصحابك ما سمعت تلاوة هي خير منه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو سالم مولى حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. فاسمعه من غيرك، ممن يجيد تلاوته، ممن يحسن آداءه، تتدبر وتتفكر وتتفهم المعاني، لأن الإنسان إذا كان قارئا قد لا يحصل عنده التركيز التام في الفهم والتدبر، قد يكون تركيزه على الأداء فقط. وكذلك من الآداب حسن الصوت بقدر ما يستطيع من غير تكلف. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فأعجبته، فقال: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال: يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لقارئ القرآن حسن الصوت. ما أذن الله بمعنى ما استمع، كما قال بعض السلف. فحاول أن تحسن قراءتك وصوتك بقدر ما تستطيع من غير تكلف، إياك والتكلف وتقليد الآخرين. أدي كما أعطاك الله سبحانه وتعالى من غير أن تتكلف حسن القراءة بتقليد الآخرين كما يصنع بعض الناس. وكذلك اقرأ قراءة تحزن وتدبر، فإن ذلك يورث الخشوع ويورث التباكي أو البكاء من غير أن يكون ذلك متكلفا. ففي حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المغرب ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا، كما في حديث جبير بن مطعم المخرج في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور وكان أحسن الناس صوتا صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا مما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن، وأن يتأدب بمثل هذا الأدب. وعلى كل آداب حملت كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة لا يمكن الإتيان عليها في هذا المقام، ويجمعها الإخلاص والمتابعة مع العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإنك إن فعلت ذلك رفعك الله تبارك وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه جعل على أهل مكة واليا، فلقيه في موسم الحج فقال: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تركت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض وقارئ للقرآن. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع ربنا تبارك وتعالى بهذا الكتاب أقواما ممن عملوا به، ممن ظهر أثر القرآن على أخلاقهم وعلى سمتهم وعلى سكونهم وعلى معاملاتهم، ممن أخلصوا لله سبحانه وتعالى واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعاملوا بموجبه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعهم ويضع به آخرين الذين لم يخلصوا في عنايتهم بكتاب الله جل وعلا، لم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعملوا بموجبه. وهذا كما جاء في حديث أسامة المخرج في الصحيحين: في الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم، فيأتيه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. فعليك قارئ القرآن أن تتأدب بالآداب والأخلاق العظيمة، والحذر من الأخلاق التي قد تنتشر بين حملة كتاب الله من الحسد والحقد والكبر والغل والتهاجر بغير موجب شرعي ونحو ذلك. ينبغي لقارئ القرآن أن يكون في مصاف الصالحين، في مصاف أهل الأخلاق والسير الحسنة سليم السرير على إخوانه أهل الإيمان وأهل الاتباع، أن يكون من أحسن الناس خلقا، حتى وإن تجاوز أحد في حقه، وإن تجاوز أحد عليه في عرضه، فيتأدب بأداب الصالحين وبأداب حفاظ كتاب الله وقراء القرآن. إياك أن يكون بينك وبين إخوانك مما يكون بين السفلة أو بين أصحاب الأخلاق الدنيئة من الحسد والتهاجر لغير موجب شرعي والحقد على الآخرين أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.